ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي أول المجالس العلمية في مذاكرة أهم أبواب العلم وأشرفها وأعلاها قدرا، وهو علم العقيدة المشتمل على توحيد الله جل وعلا. وذلك أن شرف العلم إنما يؤخذ من شرف معلومه، وشرف هذا العلم هو بشرف المعلوم بحق الله جل وعلا على العباد في توحيده وحده سبحانه، وصرف العبادة له دون ما شريك. وكما عرفتم، فإن المجالس، وهذا أولها، في مذاكرة القاعدة التي قعدها شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية الحراني في مسألة الوسيلة. وشيخ الإسلام له في هذه المسألة مؤلفات كثيرة، له القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، وهي القاعدة الكبيرة التي بسط فيها الكلام على هذه المسألة وأجاب فيها عن الشبه تفصيلا، واستفاد منه تلميذه أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي، وله فتاوى أخر تتعلق بهذا الأمر، ومنها هذه القاعدة المختصرة فيما يتعلق بالوسيلة، وهي تكاد أن تكون مختصرة للقاعدة الجليلة. قبل أن نبدأ بقراءة كلام الشيخ، أحب أن أقدم بمقدمة في معنى التوسل، ثم في أنواعه المشروعة وأنواعه المذمومة، ثم تطبيق ذلك على أحد الصالحين وأحد الأنبياء. التوسل يا أيها الإخوة تفعل من وسل أو من توسل، وله في معناه الاصطلاحي يراد به عدة أمور. يراد بالوسيلة القربة إلى الله جل وعلا أو إلى غيره، فإن كانت القربة إلى الله فهي بتوحيده وطاعته سبحانه وتعالى واجتناب نهيه، كما جاء في آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة. وفي سورة الإسراء لما عاب الله جل وعلا على المشركين دعاءهم من هم محتاجون إلى الله جل وعلا، عاب على المشركين دعاءهم الأنبياء والملائكة والصالحين، قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء المدعوين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يعني هؤلاء المدعوين، سواء من الملائكة أو من الصالحين أو من الأنبياء أو من الجن، هم الذين يبتغون إلى الله الوسيلة أي القربة، أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخشون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فإذا كان هؤلاء المدعوين يرجون الله ورحمته ويخافون عذابه، فالواجب على الداعين أن يتوجهوا إلى الله مباشرة ولا ينصرفوا إلى غيره، مهما على قدر هذا المنصرف إليه من الأنبياء أو الصالحين. يراد بالوسيلة معنى خاص وهو الدعاء، يراد بالوسيلة معنى خاص وهو طلب الدعاء، وطلب التضرع وطلب الشفاعة للمتوسل إليه، وهذا حكمه دائر مع حاله في نوعين. فإن طلب من الإنسان الدعاء في حياته فهذا مشروع، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نابهم أمر من الأمور، جد أو قحط أو تسلط عدو، فزعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله لهم. مثاله في غزوة بدر، الصحابة في الوغى والنبي صلى الله عليه وسلم على الربوة في عريشه رافعا يديه إلى السماء يناشد رباه: اللهم أنجز لي نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض. فهذا توسل إلى الله بدعائه عليه الصلاة والسلام في حياته. وهكذا ما كان في حديث عمر: اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. الحديث في الصحيحين. ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر إذ دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وما زال يرفعهما حتى رؤي بياض إبطيه، حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فدعا الله واستسقى. قال أنس: فوالله ما علينا من قزعة، فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع كالترس حتى توسطت بين علينا ثم انتشرت، فما رأينا الشمس سبتا، أي أنهم أسبوع في مطر، يسميه الناس الآن في عرفهم في ديم، أي تمطر وتقف، تمطر وتقف ولا يرون فيها الشمس، حتى جاءت الجمعة الأخرى فدخل ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل. ولم يقل جاع العيال، لأنهم شبعوا ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام، فادعوا الله أن يكف عنا. فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، ثم قال: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر. الحديث في الصحيحين. إذن هذا النوع وهو طلب الدعاء يسمى وسيلة، وسيأتينا أن الممنوع منه أن يطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيره من الصالحين بعد موتهم، فطلب الدعاء منهم بعد موتهم من ذرائع الشرك ومن التوسل الممنوع المحذر منه كما سيأتي. يراد بالتوسل أمرا ثالثا وهو الإقسام على الله بالمتوسل به، كأن يقول القائل: اللهم بعبد القادر الجيلاني اشف مريضي، اللهم بالعباس أو بالحسين أو بالشيخ محي الدين انصرني على من ظلمني. فهنا أقسم هذا المتوسل بالمتوسل به وهو هذا الصالح أو النبي أو الولي على الله جل وعلا، وهو سؤال الله بالمخلوق، سواء أقسم به أو توسل بذاته. يراد بالتوسل أيضا معنى رابعا وهو معنى خاص، يراد بالتوسل الوسيلة وهي المنزلة الخاصة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وهو ما نرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليلها حديث الأذان، فإنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يراد بالتوسل من حيث المعنى ومن حيث استعمالاته. أربعة معاني: الوسيلة وهي الرتبة العالية في الجنة التي نرجو أن تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، ويراد بالتوسل أيضا الإقسام على الله بالمتوسل به، اللهم بنبيك اغفر لي، اللهم بعبد القادر، بالدسوقي، بالبدوي، بالعباس، بشمس تبريز ارحمني. ويراد بالتوسل أيضا يراد به ماذا؟ الدعاء وطلب الدعاء. ويراد بالتوسل القربى كما في آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. التوسل ينقسم إلى قسمين من ناحية من حيث حكمه، الأقسام الأربعة من حيث معناه، لكن من حيث حكمه وجوازه ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع جائز، وتوسل محرم. النوع الأول التوسل المشروع يقسمه العلماء باستقراء الأدلة من الكتاب والسنة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما أمر بذلك سبحانه في آية ألف لام ميم صاد الأعراف، حيث قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أمر الله به، بل توعد على من لم يفعله بماذا؟ بالعذاب، أنه من الملحدين في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هنا قد يقول قائل: الآية فيها الأمر إلى الله الأمر من الله بالتوسل بأسمائه، أين التوسل بصفاته في الآية؟ التوسل بصفاته لأن كل اسم من الأسماء الحسنى قد اشتمل على صفة، فاسم الله العليم اشتمل على اتصاف الله بصفة العلم، اسم الله الحكيم اشتمل على اتصافه بالحكمة، اسمه القدير اشتمل على اتصافه بالقدرة، وهكذا. فقاعدة أن كل اسم من الأسماء الحسنى يؤخذ منه صفة. هل هذه القاعدة منعكسة؟ هل يصح أن تنعكس بمعنى أن يؤخذ من كل صفة اسم؟ لا، لا يؤخذ من أفعال الله ولا من صفاته أسماء، لأنه لا يجوز أن تقول من أسماء الله الساخر، لأن الله يسخر بالساخرين، ولا يجوز أن تقول من أسماء الله الماكر، لأن الله يمكر بالماكرين، ولا يجوز أن تقول من أسماء الله المستهزئ، لأن الله يستهزئ بالمنافقين والمستهزئين. فأفعاله سبحانه لا يؤخذ منها أسماء، أما الأسماء الحسنى فيؤخذ منها صفات. من هذا الباب، أي من التوسل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، ما جاء في قول الله جل وعلا في سورة طه في أولها. وطه بالمناسبة ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كما يظنه البعض، يظن بعض الناس أن طه اسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ. وإنما طه مثل ماذا؟ مثل كاف هاء عين صاد، مثل ألف لام ميم، مثل ألف لام راء، مثل ألف لام ميم صاد، مثل حاميم، مثل نون، هي من الحروف المقطعة التي بدأ بها بعض الصور، ولا سيما الصور المكية، تحديا وإعجازا لهؤلاء القوم العرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن، والذي ما هو إلا من جنس كلامهم الذي يتكلمون به. قال الله جل وعلا في أول هذه السورة: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذا خبر يقتضي الاعتقاد والطلب، ومعرفة أسماء الله الحسنى تقتضي التقرب إلى الله جل وعلا بها. يدل لهذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام إن هي وافقت ليلة القدر ما تقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا توسل الله باسمه إيش؟ العفو. كأن تقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا قوي يا عزيز انصرني، وهكذا. وهنا لطيفة في التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أن يتخير المؤمن من أسماء الله أو من صفاته ما يناسب مقام دعائه. فإن كان المقام مقام رحمة تخير من أسماء الله المناسبة لهذا المقام، يا رحيم، يا ودود، يا غفور، يا شكور، ارحمني، اشكر لي. وإذا كان المقام مقام استنصار على العدو أو إنزال مقت الله وسخطه، فيختار من أسماء الله ما يناسب هذا المقام، يا قوي، يا عزيز، يا جبار، يا منتقم، أنزل بأسك ورجزك على الذين ظلموا، يا من أجاب نوحا ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، أنزل عذابك ورجزك على من بغى علينا. هل من المناسب أن يقول يا رحيم يا ودود افتك بأعدائنا، أو أنزل رجلك على الصهاينة المعتدين؟ لا يناسب هذا، لأن اسم الله الرحيم والغفور والودود مشتملة على معاني الرحمة واللطف. وهذه مسألة مهمة مستنبطة أيضا مما ختم الله جل وعلا به الآيات، فيختم الله جل وعلا الآيات بما يناسبها. وهذا المقام مقام طويل في القرآن، لكن أعرض لكم له بمثل واحد في آية مفتتحها واحد في سورة إبراهيم وفي سورة النحل. قال الله جل وعلا في آية إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من الإنسان هنا؟ كل من لم يشكر نعم الله عليه، سواء من الكافرين الجاحدين أو من المسلمين الذين ما شكروا النعم. جاءت الآية نفسها في أول النحل، لكن بعاقبة غير عاقبة آية إبراهيم. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لاحظ يا طالب العلم، ختم الله الآية في سورة النحل بأن الله غفور رحيم. ولهذا قال العلماء: هذه الآية في سياق أهل الإيمان الشاكرين نعم الله المعترفين بها، الذين أولوا هذه النعم إلى موليها والمنعم بها وهو الله. هل يستطيع المؤمن أن يعد نعم الله عليه أو يحصيها؟ لا يستطيع، ومع ذلك يشكر ربه الشكر الذي يستطيعه، فيغفر الله له ويرحمه على ما لا يبلغه من نعمه عليه. من هذا الباب ما جاء في حديث عمار أيضا، أي من التوسل الله بأسمائه الحسنى وصفاته، وهو ما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهنا توسل إلى الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق، وهذا توسل إلى الله بصفاته. وأعظم من ذلك أيضا ما جاء في استفتاحه عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، وكان يستفتحها بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ويجوز فيها وجه آخر: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتوسل إلى الله جل وعلا بربوبية هؤلاء الأملاك الثلاث، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أن يهديه وأن لا يضله. وهذا توسل الله جل وعلا بصفاته. وهنا سؤال قد يرد: ما وجه توسله صلى الله عليه وسلم إلى الله بربوبية هؤلاء الأملاك الثلاث؟ لماذا ما قال يا مالك، يا رب مالك، أو يا رب رضوان، أو يا رب ملك الموت؟ لماذا إنما كان توسله بهؤلاء بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاث؟ أي أخوان، نعم، والله نحول القارة، لكن ما بعد أصابت كبد الحقيقة. نعم. لا، فيه من الملائكة من هو فاضل مثل ملك الموت ومالك ورضوان. نعم. كدت أن تصل لكن ما بعد وصلت. ها أخوان تفضل. ها جميل. ها مكر بالموت. ها كدت أن تصل كذلك. نعم. ما في جواب أن يبرد السبد، لأن ما نقبل اليسرى نقبل اليمنى. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ها نعم. لا، حتى غيرهم مقرب، وهناك المقربون الكروبيون ما توسل بهم. ها جميل، هذا المعنى أشار إليه شرح الطحاوية لما ذكر مذمة السلف لعلم الكلام، ذكر هذا الدواء الشافي الذي كان طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يدعو الله به. توسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاث لأن بهم الحياة، بهؤلاء الأملاك الثلاث تكون الحياة الحقة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، ولا صلاح للقلوب إلا بوحي ربها. وميكال أو ميكائيل موكل بالقطر من السماء الذي به حياة الأبدان. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، نفخة الفزع والصعق الأولى، ثم نفخة البعث التي حياة بعدها حياة أبدية سرمدية لا موت ولا فناء بعدها. فتوسل إلى الله بربوبية هؤلاء الأملاك الثلاث ليهدى إلى الحق ولا يضل ولا يزيغ. من التوسل الله جل وعلا بأسمائه توسل إليه سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي ما دعي به أحد إلا أجاب الله دعوته. والاسم الأعظم قد تباينت فيه الروايات وتفاوتت في عرضه. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا بهذا الدعاء، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان. مع الرواية الحنان فيها ضعف، أسألك بأنك لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون بماذا دعا؟ دعا باسم الله الأعظم. وهذا مثل ما جاء في حديث بريدة الأسلمي، وبريدة هو شيخ الأسلميين أو شيخ السلميين في المدينة، أن رجلا دعا قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الحديث عند أهل السنن. وجاء في اسم الله الأعظم أنه لفظ الجلالة يا الله، وجاء فيه أنه يا حي يا قيوم، لأن الحي القيوم هذين الاسمين بقية الأسماء الحسنى راجعة إليهما. والتنوع في هذا أن اسم الله الأعظم أنه يشتمل على هذه المقامات كلها. فهذا من التوسل الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته. القسم الثاني من التوسل المشروع التوسل الله جل وعلا بدعاء العبد الصالح رجلا أو امرأة. وأعظم الصالحين من هو؟ من أعظم الصالحين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يشترط ليكون هذا التوسل مشروعا أن يتوسل إليه في حياته، أن يطلب منه الدعاء في حياته لا بعد موته، في حياته لا بعد موته. والأدلة على هذا كثيرة. حديث عمر في الصحيحين قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. كانوا إذا أجدبوا في حياته توسلوا بمن؟ به عليه الصلاة والسلام بدعائه. فلما توفي فلما توفي صلى الله عليه وسلم هل ذهبوا إلى قبره ولا إلى مقامه ولا حجرته وقالوا يا رسول الله شفاعتك وسيلتك إلى الله اشفع لنا إلى الله لينزع لنا المطر؟ أبدا، وإنما قال عمر وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فتسقينا، قم يا عباس فادع الله لنا. فقام العباس فدعا الله فأمن المؤمنون على دعائه، فما غادروا مصلاهم إلا والمطر ينزل عليهم. ولهذا يا أخواني في هذا الحدث حصل في عام الرمادة لما أجدبت المدينة جدبا عظيما حتى إن الأرض تحولت من الجدب والقحط كأنها رماد، فقيل العام عام الرمادة. هنا استشفعوا بمن؟ بعم النبي عليه الصلاة والسلام، استشفعوا بدعائه لا بذاته وإنما بدعائه، فدعا الله وأمن المؤمنون على دعائه فاستجاب الله دعاءهم. ولو كان التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام بعد موته مشروعا لما تركه أفضل الناس وحادوا عنه إلى المفضول وهو العباس، فلما لم يفعلوا دل على أن هذا الفعل محرم. من هذا الباب من التوسل بالدعاء بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته حديث الأعمى المشهور الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. هذا الحديث له ألفاظ عديدة، وذلك أن رجلا أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أدعو الله جل وعلا أن يرد علي بصري. قال أدعوه أنت. فأمر صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول في دعائه اللهم إني أسألك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه في. توسل هذا الرجل بذات النبي أو بدعائه؟ بدعائه ولا بد، لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء، ولو كان توسله بذاته لما احتاج إلى أن يصلي ولا يتوضأ ولا يدعو بهذا الدعاء، فلما أن علمه هذا الدعاء دل على أن توسله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، بنبيك نبي الرحمة أي بدعائه، بدليل قوله يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك، والنبي حي يسمعه وبين يديه، إلى الله إلى ربي في حاجتي، ما حاجته؟ أن يرد عليه بصره ليقضيها، اللهم فشفعه في، فشفع رسولك في، أي اقبل شفاعته، اقبل دعاءه في. فدل ذلك على أن توسل الأعمى في حضرته عليه الصلاة والسلام إنما كان بدعاء الرسول لا بذاته، كما يفهمه من غلط فهمه أو غلط إدراكه عن هذا المعنى. والتوسل بدعاء الصالحين مشهور. الآن إذا خرج أحدكم إلى عمله أو إلى اختباره أو إلى شغله ألا يطلب من أمه أو من أبيه أن يدعوان له؟ لأن دعاء الوالد الأب أو الأم على ابنهما أو لابنهما دعاء مستجاب، وهذا من التوسل المشروع، لأنه توسل بدعاء الحي، دعاء الحي الذي يظن له الاستجابة، وقيد بالصالح لأن الصالح هو الذي يستجاب دعاؤه. طيب، هل يشرع أن يذهب إلى الميت سواء النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي ميت بإجماع المسلمين بل بنص القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، وفي آية آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هل يشرع الذهاب إلى مقاماتهم أو قبورهم أو عتباتهم ثم سؤالهم الشفاعة أو سؤالهم الدعاء أو سؤالهم تفريج الكروبات أو قضاء الحاجات أو الاستغاثة بهم؟ هذا في الحقيقة أمر باطل ولا يشرع. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل الله بالعمل الصالح، بالعمل الصالح، ومنه الدعاء الوارد في الطواف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا توسل إلى الله بالعمل الصالح، إذ أعظم الأعمال الصالحة الإيمان والتوحيد والاتباع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أنكر هذا التوسل فقد كفر. من أنكر التوسل بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به وتصديقه فقد كفر، لأنه أنكر أصل الإيمان. من هذا الباب من التوسل إلى الله بالعمل الصالح ما جاء في حديث شداد بن أوس المخرج عند البخاري وغيره، وهو حديث سيد الاستغفار. ما هو؟ اللهم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أي أعترف، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. توسل إلى الله جل وعلا بإيمانه بالله واعترافه بذنبه. ومن هذا النوع أيضا وأشهر ما يستدل له حديث الثلاثة الذين خرجوا في سفر فآواهم النبي إلى غار فأطبقت على فم الغار صخرة فسدت، فلما انقطعت حيلتهم بالناس وبأنفسهم لم تنقطع حيلتهم برب الناس، حتى قال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أعمال صالحة عملتموها لله جل وعلا. فدعا الأول وتوسل إلى الله بأي شيء؟ ببره بوالديه الشيخين الكبيرين، فقبل الله جل وعلا وسيلته وأزاح الصخرة حتى إنهم ينظرون إلى السماء ولا يستطيعون الخروج. الثاني توسل الله جل وعلا بعفته عن الفعل القبيح، حتى إذا كان بين شعب أحب الناس إليه الأربع، بين رجليها ويديها، قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحق، قال: فقمت عنها وتركتها وما بيدها، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، لأنه توسل الله جل وعلا بعفته عن الفعل الحرام. والثالث توسل الله جل وعلا بأدائه المال والحق والحقوق لأهلها، لما أعطى الأجراء أجرهم إلا ذلك الأجير لم يأخذ أجرته حتى نمى له هذه الأجرة، فصارت وادي من الإبل، وادي من البقر، وادي من الغنم، وادي من الرقيق يقوم على هذه البهائم، فلما جاءه بعد مدة قال: هذا أجرك، فساق ذلك كله ولم يدع منه شيئا، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ذلك إشارة إلى أي شيء؟ إلى إتيانه وإعطائه الحقوق أهلها، فافرج عنا ما نحن فيه، قال صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا توسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح. من ذلك أن تقول: اللهم بحبي لنبيك وحبي لآله وصحابته اجمعني معهم يوم القيامة. يجوز هذا التوسل؟ يجوز، لأنه توسل إلى الله بعمل صالح وهو حبه لهذا النبي. هذه أقسام التوسل المشروع، وهي كما ترون منها ما هو واجب متعين كالتوسل بالإيمان والتوحيد واتباعه عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو مشروع جائز كالتوسل بماذا؟ كالتوسل بالعمل الصالح أو بدعاء الحي الصالح، وهذا غير لازم، ليس بواجب، وإنما هو مشروع. أما الأول فلا يصح الإيمان إلا به، وهو الذي من أنكره فقد وقع في الكفر. التوسل الممنوع أنواع، منها النوع الأول منها الإقسام على الله جل وعلا بالمتوسل به، كأن تقول: اللهم بعبد القادر انصرنا على من ظلمنا، يحلف على الله ويقسم على الله بعبد القادر الجيلاني. من هو عبد القادر الجيلاني هذا اللي يكثر التوسل والدعاء به يا أخواني؟ تعرفونه؟ أحد يعرفه؟ نعم. والله ما سمعتك. أي نعم، عبد القادر ابن صالح الجيلي الحنبلي، وسمي عند المتأخرين بالجيلاني، وهو من علماء الحنابلة في بغداد، وكان ورعا ذا زهد، فوجد من اعتقد به، فما زال يغلو هذا الاعتقاد حتى بني على قبره المقام المشهور، مقام عبد القادر الجيلاني، وإلا هو بريء من ذلك. نعم له عدة مؤلفات رحمه الله، في بعضها بعض الأغلاط التي نبه عليها أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية. عبد القادر الجيلاني له مواقف، مما يذكر له من فقهه وقوته في الحق أن الخليفة العباسي في زمنه نذر أن يعبد الله عبادة لا يعبده في مكانها أو زمانها أحد، فأشكلت ذلك، أشكل الجواب على نذره على العلماء، أشكل على العلماء ماذا يفعل في هذا النذر، فجلهم قال كفر كفرة يمين، فبلغت عبد القادر الجيلاني قال لا، النذر ما هو بلعب، النذر عبادة. يذهب إلى مكة، يذهب هذا الخليفة إلى مكة معتمرا، فإذا فرغ من عمرته فرغ له الطواف، فرغ له المطاف، فطاف بالبيت وحده، فوفى عندئذ بنذره حيث أدى عبادة الطواف في زمان ومكان لم يعبد الله جل وعلا فيها أحد. إذن عبد القادر أراد أن يؤدب هذا الخليفة وتعبه من بغداد إلى مكة، لأن النذر منهي عنه، وهذا من فقهه رحمه الله. المشكلة في عبد القادر ليست في ذاته، وإنما في من غلا فيه وعظمه ورفعه عن مقام البشرية إلى مقام الربوبية. الآن الطريقة القادرية المشهورة تنسب إلى عبد القادر، تنسب إليه وهو منها بريء، وهي أوسع الطرق الصوفية انتشارا في العالم، أوسع الطرق وأكثرها أتباع الطريقة القادرية، وجدناها في الهند وباكستان، وهي موجودة في العراق وبلاد العرب، موجودة في أفريقيا، حتى موجودة في أوروبا، يسألون عبد القادر، يعتقدون فيه النفع والضر، تفريج الكروبات وقضاء الحاجات والتصرف في العالم، وعبد القادر الجيلاني من هذا بريء. لو قال القائل اللهم بعبد القادر انصرنا على أعدائك وأعدائنا، وأقسم على الله بهذا المخلوق بعبد القادر، كان هذا توسلا محرما، لأن هذا من الإقسام على الله بالمخلوق، وأجمع العلماء على أن الله لا يقسم عليه بخلق من خلقه، ولكن الله يقسم بمن شاء من مخلوقاته، كما في القرآن، والضحى والليل والفجر والشمس والفجر والليل إذ أدبر والصبح إذ أسفر إذا أسفر، وهكذا الله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يحلف ولا يقسم إلا بالله. بل جاء في الصحيحين من حديث عمر أنهم كانوا معه عليه الصلاة والسلام في غزوة، فسمعهم يحلفون بآبائهم، وكانت العرب تعظم الآباء وتعظم أحلام الآباء تعظيما عظيما. ما الذي منع أبا طالب أن يؤمن مع أنه اعترف بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي منعه من الإيمان؟ مخافة أن يؤثر عنه سوءا، أو أنه سب دين آبائه، لما قال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي. هذه القصيدة اللامية المشهورة التي قالها أبو طالب لما أن تحالف القوم عليهم فحصروهم في الشعب 3 سنين حتى كان ما تعلمون من اللأواء والنصب الذي أصاب المحصورين النبي وغيره. قال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي، إلى أن قال فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على أي خلة من الدهر طرا غير قولي التخاذلي. لكنا اتبعنا النبي، لكن ما الذي منعه أن يجيء بسبة تجر على أشياخهم، على عبد المطلب وعبد مناف وآبائهم وأسلافهم، تجر على أشياخنا في المحافل. وقال في قصيدته الأخرى ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة يلومني أحد إني تركت دين آبائي أو أجدادي، لولا الملامة أو حذار مسبة تجر عليهم، أحد يسبهم إنهم كانوا على باطل وأنت على حق، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا. فهذا الذي منع أبا طالب هو تعظيمهم للآباء، والعرب في الجاهلية يعظمون آباءهم، فتعظيمهم لأنسابهم وأحسابهم هو من تعظيم الآباء، ولهذا كانوا يحلفون بآبائهم. فلما سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام بعث فيهم منادي ينادي: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، نهاهم عن الحلف بالآباء. وفي حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر، في لفظ فقد كفر أو أشرك. ابن مسعود يقول وابن عباس رضي الله عنهم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذب هي اليمين ماذا؟ الغموس التي تغمس صاحبها في النار وهي من الكبائر، والحلف بغير الله ولو كان صادقا هو إيش؟ شرك أصغر، والشرك الأصغر أخطر وأشنع من عموم الكبائر. من التوسل الممنوع يا أخواني، من التوسل الممنوع التوسل الله جل وعلا بذات المتوسل به على الله: اللهم بمحيي الدين اغفر لي. ما حلف بمحيي الدين، وإنما توسل الله بذات محيي الدين. من محيي الدين؟ محيي الدين ابن عربي الطائي الملحد الذي اعتقد وحدة الوجود، ويعظم الآن في بلاد المسلمين ولا سيما في بلاد الشام، مقامه وقبره وضريحه يقصد في بلاد الشام، تقصده النساء، المرأة العاقر تطلب منه الولد، المرأة التي ما نكحت تطلب منه زوجا، يقال الشيخ محيي الدين، وأهل الشيخ محيي الدين وجاء من الشيخ محيي الدين. لو قال اللهم بمحيي الدين اغفر لي وأراد الإقسام بمحيي الدين بذاته فهذا توسل ممنوع، توسل ممنوع، لأن هذا المتوسل به لا حق له على الله عز وجل حتى أتوسل به. لم يشرع الله لنا أن نتوسل بذوات المخلوقين، وأشرف المخلوقين من هو؟ أشرف المخلوقين نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعلى المخلوقين العرش الذي خصه الله بالاستواء، ولم يأتينا ما يؤذن لنا في التوسل بأن نقسم على الله جل وعلا بذوات هؤلاء المخلوقين، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، حاضرين أو غائبين. والتوسل بذات المخلوق على الله مع ما فيه من الغلو بهذا المخلوق أيضا هو من البدع، من المحدثات التي ليس عليها أمره عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من التوسل المحرم التوسل بجاه وقدر ومنزلة وشرف المخلوق على الله: اللهم بجاه جبريل، اللهم بجاه وقدر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم بجاه عبد القادر، بجاه العباس، بجاه زينب، بجاه علي، بجاه فاطمة، اغفر لي أو اقضي حاجتي. هنا توسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بجاه المخلوق، بقدره. وهذا توسل محرم، تدرون لما؟ لعدة أمور: أولا أنه بدعة لم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا، ولو كان فيه خير لنا وفيه منفعة لنا لكان حقا عليه أن يبينه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن في المدينة إذ سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا إليه، ينادي الصلاة جامع، فاجتمعنا إليه، فرق المنبر ثم قال: حق على الله ما بعث نبيا إلى أمة إلا أن يبين لهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. فهذا حق على الله جل وعلا جعله على كل نبي، فإذا كتم هذا النبي أو ما بين كل شيء قصر في هذا الحق، وحاشا أنبياء الله ولا سيما محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون قد كتم لنا شيئا. فهل ثمة حديث ولو ضعيف فيه أنه أجاز صلى الله عليه وسلم أن نتوسل إلى الله بجاهه عند الله أو بجاه غيره من الصالحين أو من الأنبياء أو من المرسلين؟ لن تجدوا في ذلك سبيلا. إذا دل على أن التوسل إلى الله بجاه غيره، بجاه غير المتوسل، غير هذا المتوسل سواء نبيا أو صالحا، أن هذا من الأمور المحدثة المبتدعة التي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن كل أمر محدث فهو مردود على صاحبه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو كان هذا التوسل مشروع أي بجاه الصالحين لفعله الصحابة، اللهم بجاه محمد أسقنا المطر وأنزل علينا الغيث، وهم أحب الناس وأتبع الناس وأطوع الناس لسيد الناس عليه الصلاة والسلام، ثم هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. لو كان هذا المشروع لفعلوه وسبقونا إليه، ولكن من فقههم وعلمهم أنهم علموا أن هذا ليس بمشروع فتركوه ولم يفعلوه حتى فعله الناس في الأزمان المتأخرة، مع العلم أنهم أكثر حبا بل وأصدق حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم. مما يدل على أن هذا التوسل أي بالجاه والمنزلة والشرف، شرف المخلوق عند الله، أن هذا التوسل غير مشروع، أن جاه كل أحد إنما ينفعه هو بنفسه، كما قال الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، وكما قال الله جل وعلا لا تزر وازرة وزر أخرى. فجاه المخلوق وجاه هذا الصالح ينفعه هو عند ربه بما قدم من عمل صالح، ولا ينفع غيره في حال الدنيا. نعم جاء يوم القيامة أن الله يتبع الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء تفضل من الله جل وعلا ورحمة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. مما يدل على أن هذا التوسل غير المشروع أن هذا تحكم على الله وسوء أدب معه سبحانه. إذا قلت اللهم بجاه فلان اغفر لي، من أين لك أن تعلم أن فلان له جاه عند الله؟ قد يكون له جاه وقد يكون لا جاه له عند الله بسبب فجوره أو فسقه إن كان من الفاجرين الفاسقين. فهذا تحكم وسوء أدب وتألي على الله جل وعلا. ثم أيضا مما يدل على منع ذلك أنه ليس على الله حق إلا ما أوجبه الله على نفسه، ليس على الله حق إلا ما أوجبه الله على نفسه، ومما أوجب على نفسه أنه يستجيب دعاء من دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن اسأل الله أنت وتوسل إلى الله جل وعلا بما أمرك أن تتوسل به، لا بأن تأتي بأشياء مخترعات مستحسنات مبتدعات من عندك تتوسل بها إلى الله. ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. من أنواع التوسل المحرم التوسل الله بعبادة غيره من الصالحين والأولياء، كان يتوسل الله بالذبح للمقام الفلاني أو بالطواف بالمقام الفلاني أو بالنذر للمقام الفلاني، وهذا توسل بالشرك والعياذ بالله، مع أنه شرك إلا أن هذا المتوسل ساء أدبه مع الله حتى توسل إلى الله بأبغض الأشياء إليه، وهو أن يشرك معه غيره في العبادة، في الدعاء، في الاستغاثة، في الاستعانة، في الذبح، في النذر، في السؤال. وهذا هو الشرك، الشرك بالله. هل يليق أن تشرك بالله ثم تتوسل إلى الله جل وعلا بهذا الشرك؟ هذا الذي جمع حشفا وسوء كيلة، جمع عملا فاسدا وتوسل به إلى الله فساء مع الله أدبه. وهذا هو شرك الأولين بهذا توسل إلى الله فحكم الله عليهم بالشرك. بماذا أشرك العرب؟ باللات والعزى ومنات وهبل وإساف ونائلة، هذه ما هي بأحجار، هي رموز لقوم صالحين. مما يجهل في باب الشرك يا أخواني أن يظن أن شرك العرب في الجاهلية كان بالأصنام فقط. الأصنام ما هي؟ الأصنام هي رموز، رموز وأعلام وإشارات لأقوام صالحين. اللات من هو اللات؟ رجل صالح من أهل الطائف كان يلت السويق للحجاج فيطعمهم إياه، فلما مات عكفوا على مقامه وبريحه، ثم جعلوا نصبا على هذا المقام رمز على هذا اللات. تطور الأمر إلى أن قصدوا هذا النصب. فهذه الأحجار والأصنام والنصب إنما هي رموز على الصالحين. الآن ما يعرف بنصب الجندي المجهول، هل المقصود هو النصب أو أنه يرمز إلى من، إلى هذا الجندي المجهول الذي حمى الأرض أو أنه دافع أو أنه استخلص هذا المكان للفقراء ولأهله؟ هو رمز لمن؟ لغائب. وهذا هو شرك الذي وقع في قوم نوح، فإن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر صالحين. لكن هؤلاء الصالحين لما ماتوا جاء الشيطان قال صوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم ونواديكم، فإذا رأيتم الصور ذكرتم ما كانوا عليه من العبادة فنشدتم لتلحقوا بهم. ذهب ذلك الجيل وجاء جيل ثاني قال إن آباءكم ما فعلوا هذا الفعل، ما نصبوا هذه التماثيل إلا أنهم كانوا يتوسلون بها إلى الله، يتوسلون بها ويدعون الله بها ويستشفعون الله بها، فدعوها من دون الله أن تقربهم إلى الله زلفى، فوقع الشرك فأرسل الله لهم نوحا. قال الله جل وعلا في سورة الزمر في آخرها والذين اتخذوا من دونه أولياء شفعاء صالحين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نسألهم الشفاعة، نسألهم الأمور، نسألهم تفريج الكروب، قضاء الحاجات، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم وسائط بيننا وبين الله. ولهذا يسمون في القرآن بالشفعاء، الشفعاء لأنهم وسائط بين المخلوقين وبين الله. وهذا هو الشرك لمن لم يعرف الشرك. من أنواع التوسل المشروع الممنوع التوسل الله جل وعلا بالبدع والمحدثات التي ما شرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. خذوا على هذا مثلا، لو أن إنسان أحدث طريقة جديدة في العبادة، في الذكر مثلا، الله حي حي حي، يردد اسم من أسماء الله، أحدثها اخترعها هو أو من قبله ثم توسل بها إلى الله، هل يقبلها الله منه؟ ما يقبلها، لأنه توسل الله ببدعة، والبدعة ردها الله وردها رسوله صلى الله عليه وسلم. ردها الله بقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وردها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لو أن إنسان اخترع صلاة قال بين الظهر والفجر الوقت طويل، نبي نجتمع على صلاة نصليها في المساجد، الصحابة أفضل منا والنبي أفضل منا وحنا أقل عمل، إذن لابد أن نلحقهم بعمل آخر، فأحدث صلاة بين الفجر وبين الظهر وتوسل بها إلى الله، هل يقبل ذلك منه؟ لا يقبل منه. فكل بدعة توسل بها المتوسل إلى الله جل وعلا مما لم يشرعها الله أو لم يشرعها رسوله فقد توسل توسلا محرما، توسل توسلا محرما. هذه يا أخواني هي أنواع التوسل الممنوع، هي التوسل الممنوع، ضاربا لكم بها الأمثلة على ما يتعلق بالصالحين وأصلح الصالحين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة مهمة في مسألة التوسل، وإن رغبتم نبدأ الآن في الكتاب أو نلتفت للأسئلة. ها؟ تعبتوا؟ ها؟ وش تقولون يا أخوان؟ نبدأ بالكتاب؟ ها؟ وترى الكتاب نأخذ مضامينه، محنا من شعبينه كله في ثلاثة مجالس. نعم ابدأ بجواب الشيخ فأجاب رحمه الله. صفحة 42. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله ليس في شيء من هذه الأقوال تنقص ولا استخفاف لا بصالح عباد الله ولا بشعائر الله، وإنما يكون متنقصا من تنقصهم عن منزلتهم التي جعل الله بها، كمن لا يرى حج البيت قربة وطاعة لله ولا يرى الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى شيئا، كما كان بعض أهل الجاهلية لا يرون الصفا والمروة من شعائر الله، وكان بعضهم يخاف إذا كانوا يعظمونها في الجاهلية ألا يكون من شعائر الله في الإسلام، فأنزل الله قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، جوابا للطائفتين كما ثبت ذلك في الصحاح. ولمن لا يرى تعظيم الهدي والضحايا التي قال الله فيها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وكمن لا يرى تعظيم حرمات الله فلا يحرم صيد الحرم ونبات فلا يحرم صيد الحرم ونباته وسائر ما حرم الله تعالى من المحرمات، فإن الواجب على الخلق فعل ما أمر الله به من العبادات واجتناب ما نهى ما حرمه من المحرمات، فإن هذا وهذا من دين الله الذي بعث به رسله. ولهذا قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: لما قيل له إن هذا الذي منع من الاستشفاع والتوسل بالصالحين أن هذا يتنقصهم ويحتقرهم ويزدريهم، كما يتهم بذلك الآن كل مانع من التوسل بغير الله إذا توسل بالصالح بعد موته، إذا نهينا الناس أن يتوسلوا بعبد القادر الجيلاني قالوا: هذا ما يحب عبد القادر، ما يعظم عبد القادر، ما يجله. إذا منعنا الناس من التوسل بالعباس وزينب ونفيسة وسكينة والدسوقي والبدوي والمرسي أبو العباس والعيدروس وغيره، قال: هذا ما يحب الصالحين، لهذا منعنا أن نتوسل بهم، هذا وهابي ما يحب الصالحين، أليس كذلك؟ ما هي بهذه دعواهم؟ بل إذا قلنا: ما يجوز أن تتوسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، تقول: يا رسول الله مدد، يا رسول الله اشفع لنا عند الله، إذا منعناهم من ذلك قال: هذا علامة أنهم ما يحبون الرسول. فزعموا أن المنع من التوسل بهؤلاء بذواتهم أو بالإقسام بهم على الله أن هذا تنقص واستخفاف بهؤلاء الصالحين وهؤلاء السادة، وأعظمهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من الباطل ومن رد الحق بتشويهه. رد الحق بماذا؟ بتشويهه، لأن المعظم هو ما عظمه الله جل وعلا. قال: هذا منزلتهم كمنزلة الذين لا يرى الحج للبيت قربة. يقولوا: شلون تروحون إلى مكة في الزحام وفي الصيف وفي الحر؟ هذا تخلف، روحوا تمشوا في أوروبا وتمشوا في ماليزيا وتمشوا في بلدان المسلمين، واتركوا هذا التصرف العقيم الجاهلي كما يدعيه الآن من لا دين له. هذا في الحقيقة هو التنقص لدين الله، التنقص للتوحيد، ولمن يأمر بالتوحيد هو التنقص لله جل وعلا، وهو التنقص للصالحين. والله إن الصالحين وإن الأنبياء يوم القيامة يتبرؤون مما فعله بهم هؤلاء الذين عظموهم ورفعوهم فوق منزلتهم. الله عز وجل وش يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. بل كانوا يعبدون من؟ الجن. أكثرهم بهم إيش؟ ها؟ أكثرهم بهؤلاء الجن أشركوا، فجعلوا هذا الشرك بصورة أنهم يدعون الملائكة ويدعون الصالحين، وهذا هو الخطأ العظيم، وهذا من تسمية الشيء بغير اسمه. وفي آخر الزمان يا أخواني يسمى الشيء بغير اسمه، سمي الشرك توحيد، وسمي التوحيد والعياذ بالله شرك، كما قال ابن عربي الخبيث، قال: إن القرآن كتاب شرك لأنه يأمر بالتوحيد. سميت الخمر في آخر الأزمان إيش؟ بغير اسمها، حتى تروج وتذيع وتنتشر عند من لا يدريها. سمي الربا بغير اسمه، ما سمي الربا فوائد؟ سمي فوائد واستثمارات واقتصاد ومضاربات، وهو ربا. فتسمية الشيء بغير اسمه حتى يذيع وينتشر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. الآن قتل المؤمنين بغير وجه حق يسمى بغير اسمه، اعتداء على المؤمنين وقتلهم وتكفيرهم بغير وجه حق يسمى بغير اسمه، وهذا مما يذيع معه الباطل ويقل معه الحق. كذلك من تعظيم الله تعظيم بيته، تعظيم بيته وتعظيم الصفا والمروة بالطواف بهما. العرب لما طافوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت وأراد أن يسعى بين الصفا والمروة في عمرة القضية تحرجوا من ذلك. لما؟ لأنه كان على الصفا صنم وهو إساف، وكان على المروة صنم آخر وهو نائلة وهي من أصنام قريش، وتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فنزل الإذن بأنه بأن يطوف بالبيت، بأن يطوف بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيضا من تعظيم حرمات الله ما عظمه الله جل وعلا، عظم الله الحرمات، عظم الله الصلاة والصيام والزكاة، وتعظيمها بأن يؤديها العبد كما أداها الله، مثل ما أمر الله جل وعلا بها. إذن تعظيم حرمات الله هو بطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقف على مسألة: هل من تعظيم الله جل وعلا تعظيم البيت؟ وما الذي يعظم من البيت وكيف يعظم؟ لأن العبادة مبناها في كل على الاتباع لا على الاستحسان العقلي. وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: قد يقول البعض إن عمر رضي الله عنه عندما توسل بالعباس توسل كذلك بذاته، وذلك لقرابة العباس من النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود أفاضل الصحابة في ذلك العهد، فتركهم عمر وتوسل بالعباس، فنقول توسل بذات العباس وبدعائه، ما هو الجواب؟ هذا جواب خاطئ، وإنما عمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس، والعباس رجل مؤمن هو عمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لو كان التوسل بالذات توسل بعمي النبي من غير المؤمنين، وهذا ما يصح من عمر ولا يليق به أن يتوسل بعبد العزة مثلا أو بأبي طالب الذي حدب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما التوسل كان بالدعاء، وكان العباس شيخهم بمكانته لأنه شيخهم وأسنهم وهو عم نبيهم عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كان هذا كذلك توسل بفاطمة، لا فاطمة قد مات، لا توسل بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بأبنائه كالحسن والحسين، أو بأبناء عمومته كعبد الله بن عباس وعلي، وهذا لم يكن. هل صفة الرضا صفة كمال محض أم تكون تارة كمال وتارة نقص؟ وهل يجوز التسمي بعبد الراضي؟ هذان سؤالان في سؤال واحد. الرضا من صفات الله كمال محض، كمال دائم. الله جل وعلا من صفاته أنه يرضى، ويأتي الرضا منفي أيضا، ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يقبله لهم، فلا يقبله سبحانه لهم. وصفات الله كلها كمال لا نقص فيها. المخلوق قد يكون رضاه نقص، قد يكون رضا المخلوق نقص، إذا رضي المخلوق عن الظالم أو عن الباغي أو عن الفاجر، هل رضاه كمال ولا نقص؟ نقص والحالة هذه. أما هل يقال يعني يسمى بعبد الراضي؟ الراضي ليس من أسماء الله، فلا يؤخذ من الصفة إيش؟ لا يؤخذ من الصفة اسم. يقول: بالنسبة لمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هل أثر القدم على المقام الآن صحيح ثبوتها إلى أب الأنبياء؟ نعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله جل وعلا لقدميه أثرا على الحصى، لكن هذا الحجر زيد فيه وجعل عليه هذا النوع من الفضة يشير إلى موضع القدمين، يشير إلى موضع القدمين، فلترونه الآن داخل الصندوق بارز، هذا ليس هو الأثر، وإنما نوع من الفضة جعل على أثرا على هذا المعنى، على هذا القدم، وإلا لو أزيل هذا الأثر لكان أثر القدمين يراهما بعض الناس ما يراها الكل. والله جل وعلا قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإن الله ألان له الحجر حتى ظهر أثر رجليه عليه. لكن في الدولة العثمانية زيد على هذا الأثر بأن حمي بالمجسم الذي من فضة فوق الحصى. من يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم أو عليا أو الحسين يقولون إنهم أحياء عند ربهم وهم يسمعون الدعاء، وإلا ما فائدة أن نسلم على الموتى في القبور فهم لا يسمعوننا. الأموات لا يسمعون إلا ما جاء الإذن بسماعه. قال الله جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى، وقال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فلا يسمع الأموات إلا ما جاء الإذن بسماعه، ومما جاء الإذن بسماعه السلام عليهم، كما جاء في الحديث حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد، وحديث أبي هريرة الذي رواه ابن عبد البر وصحح إسناده عبد الحق الأشبيلي: ما من مسلم يمر على قبر أخ له يعرفه في الدنيا ثم يسلم عليه إلا عرفه. نبينا عليه الصلاة والسلام جاء الإذن بذلك أيضا، أن الله كفل ملكا يبلغ النبي سلام أمته. فقد جاء في الحديث أن علي بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد رضي الله عنه ورحمه، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، رأى رجلا يأتي وكان في المدينة يأتي فيدخل رأسه في فرجة في حجرة عائشة، فقال: ما تصنع يا ابن أخي؟ قال: أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنت ومن بالأندلس، أندلس الآن اسمها إسبانيا، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. لماذا؟ لأن الله أوكل ملكا يبلغ النبي سلام أمته. إذن هم أموات ولا يسمعون إلا ما جاء الإذن بسماعه، أما أن يسمعون دعاء من يدعوهم واستغاثة من يستغيثهم فلا، ولو سمعوا ما استطاعوا أن يجيبوا، ولو سمعوا ما استطاعوا أن يجيبوا. وأما دعوة وشبهة أن هؤلاء أحياء عند ربهم فنقول: نعم حق، لكن هذا حق وضع في غير موضعه، هذا حق وضع في غير موضعه. الشهداء والصالحون بل والأنبياء حياتهم في البرزخ حياة أكمل من حياة الشهداء، فهم أحياء عند ربهم، ما هو أحياء عندنا، أحياء عند ربهم يتقلبون في نعيم ربهم جل وعلا، قربهم الله منه. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اختار جوار ربه على جواري والبقاء بين عباده، وإنما اختار جوار ربه. فكونه عند ربه حي لا يعني أنه بين أظهرنا حي يسوغ له أن ندعوه ونستغيث به نتوسل به نطلبه الشفاعة، فعندئذ نكون قد أدينا له حق الله الذي لا يصح إلا له سبحانه وحده لا شريك له. وهذا استدلال في الحقيقة في غير دليل، وإنما هو من التشبيه على من لا علم عندهم. هل يجوز الحلف بمثل هذه الأمور: رب الأرض ورب السماء ورب النجوم؟ نعم، هذا حلف بربوبية الله لهذه المخلوقات العظيمة، الأرض والسماوات والنجوم. هل لازم المذهب مذهب؟ ومن ذكر هذه المسألة من أهل العلم؟ هذا يختلف في تفصيل. لازم المذهب قد يكون مذهبا وقد لا يكون مذهبا. إذا كان لازم المذهب لا يتصور منه إلا هذا القول فهو مذهب، وإذا كان اللازم يتصور منه عدة احتمالات فليس بمذهب. لا تستطيع أن تلزم غيرك بلازم هو عدة لوازم لقول واحد. والعلماء ذكروها في مباحث أصول الفقه، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، منها في كتابه درء إثعار العقل والنقل. هل تصح الرواية عن الإمام أحمد في جواز التوسل بأعمال الصالحين التي نقلها صاحب كتاب المنهج القويم؟ لا تصح هذه الرواية، هذه الرواية لا تصح. ولو صحت فالإمام أحمد إمام أهل السنة ما هو عندنا معصوم، لا الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أبو حنيفة، ما هم معصومين عندنا. ما عندنا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الأئمة كلهم، قال الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة أجمعوا على أن من استبانت أي اتضحت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال مالك كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا المقام، صاحب هذا القبر، يعني من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي إذا جاءكم الخبر عن رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. وقال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله إذا جاء الخبر عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن صحابته فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فنحن وإياهم، نحن رجالهم رجال، لأنه معدود من صغار التابعين. وقال الإمام أحمد عجبت لمن عرف الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان. من سفيان؟ أمير المؤمنين في الحديث، سفيان بن سعيد أبو عبد الله الثوري. إذا حتى لو صح هذا عن الإمام أحمد أو غيره فما هو عندنا بالمعصوم؟ قول الإمام أحمد كقول الشافعي كقول مالك كقول أبي حنيفة كقول من قبله ومن بعدهم نعرضه على الكتاب والسنة، فما وافقه قبلناه وعظمناه، وما أخطأوا فيه ما أسأنا فيهم الظن لأنهم أئمة الإسلام. وما من شرط العالم ألا يخطي. هذا السؤال وهو الأخير يقول جبريل وميكائيل وإسرافيل ليسوا بأسماء الله فكيف تنطبق عليهم قاعدة الدعاء؟ أحسنت يا أخي على هذا السؤال. الله النبي عليه الصلاة والسلام ما توسل إلى الله بجبريل ولا بإسرافيل ولا بميكائيل، قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، رب أي ربهم، توسل إلى الله بربوبيته إياهم، وما توسل بأسمائهم إذ لا يليق ذلك به عليه الصلاة والسلام. ولعل السائل قد رد فهمه أو لم يسمع هذه الجملة الأولى، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.